الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أبدأ في درس اليوم، هناك بعض المصطلحات الغريبة التي ستأتينا أو ستمر معنا في مسألة الجنايات والديات ونحو ذلك، فنأخذ هذه المصطلحات أولا ونحفظها جيدا لكي نكون منها على ذكر، حتى لا نشرحها كلما مررنا بها. الديات جمع دية بالتخفيف، الديات جمع دية وليست بالتشديد، الديات دية خطأ، الديات جمع دية بالتخفيف. وفي مقادير الديات سيمر معك 40 خليفة، 40 خليفة. الخليفة بكسر اللام هي الناقة الحامل، وسيمر معك أيضا غرة عبد أو أمة، والمقصود عبد نفسه وأمة، يعني الدية عبد أو أمة. في المرأتين اللتين اختتلت من هذيل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، يعني بعبد أو بأمة. والأصل أصل الغرة البياض في وجه الفرس، ويطلق على العبد كما يقال رقبة، عتق رقبة يعني عتق عبد كامل، كذلك غرة، غرة عبد يعني عبد كامل، أو غرة أمة يعني أمة كامل. من المصطلحات الغريبة أيضا في هذا الباب صندوتي الرجل. نعم، الصندوة بوزن ترقوة، وهو مغرز الثدي، مغرز الثدي، مكان ثدي الرجل يعني. العامة يسمونها حلمة الثدي، العوام عندنا في مصر يسمونها حلمة الثدي، اسمها ثندوتي الرجل أي ثديي الرجل. إسكتي المرأة، الإسكتان بكسر الهمزة وفتحها، الإسكتان والأسكتان. شفر الرحم، شفر الرحم، شفر رحم المرأة معروف، كرمكم الله. وفي المنخرين واحدها منخر بفتح الميم كمسجد، وقد تكسر ميمه فيقال منخر. وسيمر معك ما يسمى، يقول ممن ثغر، ويقول ثغر، ثغر الصبي بالفاء، ثغر الصبي إذا سقطت رواضعه. أنتم لا تعرفون المنخر؟ الأنف يعني، بس هنتكلم عن النطق صحيح له. ثغر الصبي إذا سقطت رواضعه. تعرفون يعني سقطت رواضعه؟ أسنان اللبن سقطت وطلع مكانها أسنان تاني، سقطت رواضعه يعني سقطت أسنان اللبن. يقول حلمتي الثديين، الحلمتان رأس الثديين. يبقى عندنا فرق بين الثندوة والحلمة. الثندوة هو مغرز الثدي، مكان الثدي نفسه في الصدر، أما الحلمة هي رأس الثدي. وسيمر بك أيضا جودع أنفه، جودع أنفه يعني قطع. الحاسة هي إحدى الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وسيمر بك أيضا ويجب في الحدب والصعر. الحدب، الحدب بفتح الحاء والدال، إذا صار أحدب، والحدبة تكون في الظهر، والصعر يكون في الوجه. نعم، يعني ضربه فصار أحدب الظهر، يعني منحني الظهر، أو ضربه فصار أصعر الوجه، أي ملتف الوجه، ملتف الوجه. إذن عرفنا الحدب والصعر. وقد يضرب الرجل على لسانه فيفقد الحروف الشفوية نسبة إلى الشفة، الحروف الشفوية نسبة إلى الشفة. وقد يقال شفهية نسبة إلى الشفة أيضا. أو أن يضربه على وجهه فيصبب له تمتمة. التمتمة أن تثقل التاء على المتكلم، يقال رجل تمتام إذا كان كذلك. أو ضربه فتقلصت شفته، تقلصت شفته أي انزوت وانضم بعضها إلى بعض. تقلصت بالصاد. أو إن انكسر صلبه، الصلب هو الظهر، الصلب الظهر. أهداب العينين ما نبت من الشعر على أشفار العين، ما نبت من الشعر على أشفار العين. فالتحم، التحم أي التصق والتأم. ويأتيك أيضا باب الشجاج وكسر العظام. الشجاج، الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، يعني الجرح في الوجه أو الرأس يسمى شجة، لكن جرح لو جرحه في ذراعه أو رجله لا يسمى شجة. أو أن يضربه خارصة، أو عفوا حارصة بالحاء، أو أن يضربه حارصة. الحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا. ثم البازلة، البازلة أي الشقة التي يجري منها الدم. ثم الباضعة، الشجة التي يقطع الجلد ويشق اللحم لكنه لا يسيل منه الدم. ثم الدامية، الدامية إذا سال الدم. الأزهري يرتب الشجاج هكذا، يقول الحارصة ثم الدامعة، يعني بالعين المهملة، ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة. الحارصة ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة. إذن لو شق الجلد الأعلى شق خفيف ولم ينزل دم تسمى حارصة، فلو نزل دم تسمى بازلة، يعني بذلت الدم من بذل الشيء. الدامية إذا انفجر الدم وسال بكثرة. الباضعة التي تشق اللحم شقا، تقطعه بضعا بضعا، الباضعة. ثم السمحاق، السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس. السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها سمحاقا. طيب تعال للسمحاق دي، أولها الموضحة، الموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه، الموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياض، ضرب في رأسه فأوضح العظم صارت موضحة. ثم الهاشمة التي تهشم العظم تصيبه وتكسره. هكذا عند علماء الفقه أن الموضحة بعدها الهاشمة مباشرة، لكن عند علماء اللغة يضعون بين الموضحة والهاشمة شيئا اسمها المقرشة، المقرشة. هذا عن ابن الأعرابي في اللغة. المقرشة دي إيه؟ المقرشة هي التي يصيب منها من العظم صديع مثل الشعرة ويلمس باللسان لخفائه، يعني يضربه فلا تهشم العظم، هي أوضحت العظم صحيح، ليس في تكسير العظم واضح، لكن إذا لمسه الرجل بلسانه، تعرف الناس الحساسين دول، يجيب لك واحد يلمس العظم بلسانه فيشعر بأن في شعرة في العظم، انكسار دقيق، شرخ في العظم كده، يلحس بلسان يعرف، يقول لك هذا فيه كذا، فإذا تبين له هذا زادت ديتها على الموضح، وفيها حكومة طبعا على حسب الشعرة دي. طويلة قصيرة، الشرخ يعني الذي يكون في العظم. إذن الموضحة ثم المقرشة ثم الهاشمة لا تتهشم العظم، والجائفة. وفي الجائفة وهي الطعنة التي تبلغ الجوفة، معروف الجائفة. لا لا، الجائفة في البطن، ضربوا السكين فوصل إلى جوفي، بخلاف ما يكون شق بالسكين، ضربوا كده في بطنه من أعلى إلى أسفل فشق شقا ظاهري، لكن لم تخترق الجلد وتصل إلى الجوف إلى الأمعاء مثلا. لو وصلت إلى الأمعاء دخلت الجوف تسمى جائفة، وفيها ثلث الايه الدية. لو نفذت من ظهره تسمى النافذة، وفيها ثلثا الدية. حاضر، ستأتيك إن شاء الله. وفي الضلع بعير، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام، واحد الضلوع المعروفة. الضلع جمعها ضلوع. أين تقع الضلوع؟ الضلوع تقع فين؟ في الصدر، ضلوع يمنى وضلوع يسرى. طيب، وفي الترقوتين، الترقوتان وهي العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق، ثغر النحر والعاتق، ترقوة. أين النحر؟ هذا الذي تحت الحلق بالضبط، ثغرة النحر اللي تحت الايه الحلق، يقال أصابه بسهم في نحره، يعني هنا في هذه المنطقة، المنطقة التي بين الحلقوم والصدر وعظام الصدر تسمى النحر. فيقول تقع بين ثغرة النحر والعاتق، العاتق اللي هو الايه الناس بيسموه الكتف، العاتق اللي هو المنكب هذا. ترقوة يقول الجوهري ولا تقل ترقوة بالضم، ولكن قل ترقوة بالفتح. وأيضا الزند، الزند من حصر عنه اللحم من الساعد. وقال الجوهري الزند موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع. الزند طرف وصل الذراع بالكف، احنا بنسميه الكوع، الكوع، لكن من هذه الجهة من جهة الكف زند. واضح؟ من هنا ما بين الكف وبين الساعد، هذا الساعد وهذا الكف، الكف والساعد، هذا زند. مش زند تخين يعني رقبته تخينة، لا، زند تخين يعني المنطقة دي بتبقى رفيعة أصلا عادة عند الناس، فلما تبقى المنطقة دي عنده تخينة يبقى زند تخين. يعني ايه زند تخين؟ يعني يده قوية في الضرب، يحمل السلاح ويضرب، بطل، فيعرف البطل من قوة يده مش من رقبته التخينة. إذن الزند من حصر عنه اللحم من الساعد، وقال الجوهري الزند موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع. زندان يعني يمين وشمال، الكوع زندان يمين وشمال. والكرسوع وهو طرف الزند الذي يصل الخنصر، من جهة الخنصر كرسوع. وهو الناتئ عند الرسغ، الناتئ عند الرسغ، طرف الناتئ عند الرسغ. ناتي يعني العالي شوي. وسيأتيك قول خرزة الصلب والعصعص. خرزة الصلب فقاره، يعني فقرات الظهر اسمها خرزات الصلب. العصعص عجب الذنب، عجب الذنب وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، يعني آخر فقرة من فقرات الظهر، وهذا الجزء هو الذي إيه؟ لا يبلى. أحسنتم، لا يبلى. الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب الصغير، هذه العظمة الصغيرة، ومنها ينبت الإنسان يوم القيامة حينما يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج أثقاله. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم، ارحمكم الله. نعم، عجب الذنب. الذنب من الذيل يعني، الذنب. نعم. سمعت عند فكرة أشعري أو غزالي يضعف الحديث هذا، يعني حين تم الله يعني ما مستقيم، يعني هو عايز أن يخلق مرة أخرى، لماذا تعجب الذنب وضعف الحديث هذا الحبته؟ طبعا هذا الأحاديث لا تضاعف، مجرد الآراء، هب أن عقله سقيم لا يستطيع أن يفهمه فليضاعف الحديث، لكن الحديث إسناده صحيح. احفظوا هذه الأشياء عندكم وحاولوا تراجعوا أكثر من مرة، ونبدأ في قراءة الدرس إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الجراح للآية والخبر، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الوجه والرأس، وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، أشبه قطع الكف من الكوع، ولأن الله نص على القصاص في الجروح، فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم سقط حكم الآية. الآية وهي قوله تعالى: والجروح قصاص، والجروح قصاص. فلو كان القصاص فقط في الأعضاء لم يكن للآية معنى، لكن الآية تدل على أن أي جرح يمكن أن يقتص وجب القصاص فيه، يمكن أن يقتص له بدون حيف أو ظلم يجوز القصاص فيه. نعم. ده بيمارس الآن القضاء في المجتمع في الربع العالمي، قضية الاستثار القصاص لا يمكن لعدم وجود الإمام الذي يطبق، فيأخذ بالخيار الثاني وهو أن الدية، هذا صحيح؟ يعني اثنان غضبوا حكم الشرع وجاءوا لرجل طالب علم يحكم بينهم بالشرع، فلا يتمكن من القطع اليد. يسترضي الاخ يسال يقول: اثنان اتيا الى طالب علم يحكم بينهما في قضيه من هذه القضايا، طالب العلم يقول حقك القصاص لكننا لا نستطيع ان نقيم القصاص الان، ترضى بالديه؟ يقول: لا اريد الا القصاص. يقول: اذهبوا الى غيري. لا، ما بناء على الواقع، ما دام المسألة قصاص لابد أن يسترضي الرجل. قوله يقول: الآن أنت لك القصاص، ولكننا لا نستطيع أن نقيم القصاص في دولة لا تقيم حدود القصاص. لو أنت الآن حكمت بين اثنين وقلت اقطع دراعه زي ما قطع دراعك، هياخدوك أنت وهو يحطوك في السجن إن شاء الله، مش شايفينك بعد كده. لا يختار طالب العلم إذا كان قاضيا بين اثنين الدية إلا باسترضاء صاحب الحق. لا، قضية القذف ليس فيها شيء إلا العفو أو الجلد، ليس فيها إلا ذلك، العفو أو الجلد. أما أن احنا نحول القذف إلى شيء مادي، لا، لا يحول إلى شيء مادي. وأنت تخرج نفسك، لا تضع نفسك في مثل هذا. أن تعرف القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، إيه وضعك في اللي هيروح النار؟ روح صلي وصوم وعبد ربك وخلاص. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما ربنا يكرمك تبقى رئيس دولة ولا تبقى ملك مملكة أو حاجة، طبق، يبقى في وسعك أن تطبق. لكن أنت مسكين، ممكن يجي يأخذوك بالليل يحطوك في السجن، ما حدش يشوفك، حتى الحلاوة والطحينية اللي بتاكلها والبتاع ده ممكن يخليها فول. تطبيق الأحكام احنا لا نتكلم فيه، لكن نتكلم أحيانا. يعني احنا عندنا قضاة عرفيين بيحكموا، مثلا أضرب لك مثال، يساوى بين معاكسة امرأة مع الزنا، المعاكسة 100 ناقة، لو واحد عاكس واحدة ثلاث غرام 100 ناقة. فالأحكام العرفية أساسا احنا بناخذهم من الأحكام العرفية، الأحكام الشرعية اللي نطبق ما نستطيع أن نطبقها. قد تكون قضايا في أرض، قد تكون في أموال، لكن طيب علشان ما نضيعش الوقت، بالنسبة للحكم في مثل هذه الأشياء يا إخواني، الحمد لله الحدود ضيقة جدا، ضيقة جدا. إزاي يعني؟ يعني الذين يحكمون في قضايا قلما تثبت قضايا الحدود بأركانها مكتملة. واحد عاكس امرأة، ده أمر فيه التأديب ويراه الناس عرفا، فدي فيها حكومة. الحمد لله المسألة مفتوحة، يحكم 100 ناقة، 200 ناقة، 10 نوق، على حسب العادات والعرف. واللي عاكس بنت فلان غير اللي عاكس بنت علان، تنتقد، بتختلف من واحد لواحد. رجل دخل بيت واحد وطلعه من البيت والعياذ بالله ولم يكن زوجها موجود، فهذه ليست قضية زنا، أكرمكم وأشد من هذا. راحوا أخرجوه من البيت لما كسروا الباب ودخلوا وجدوهم الاثنين عريانين، أكرمكم الله، 4 شهود من الشرطة رأوهم عريانين. هل هذه قضية زنا متكاملة الأركان؟ لا، لم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمرد في المكحولة، لازم كالمرد في المكحولة، ما شافوش حاجة. يؤدب، يعذر بما يراه الحاكم من السجن أو الضرب أو نحو ذلك إلى آخره. لكن الحمد لله في كل القضايا دي الإسلام أو الدين ترك للعرف الحكم فيه. لكن قضايا زي لو قال للرجل يا ابن الزانية، قضية القذف دي لا، ما فيها مال، دي لا يمكن، إما الجلد وإما العفو بس. نعم. قال ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف لخوف التعدي، ولا يستوفى بآلة يخشى منها الزيادة لأنها عدوان، وسواء كان الجرح بها أي بالآلة التي يخشى منها الزيادة أو بغيرها، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من روى هذا الحديث؟ حديث في 40 النووي. نعم أحسنت، رواه مسلم في صحيح. قال فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها فإنه يستوفى بالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لا يخشى منها الزيادة. قال ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك كالجرائحي ومن أشبهه ممن له خبرة بذلك، فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة لأنه أحد نوعي القصاص كالنفس. ولا يقتص في غير ذلك أي في غير جرح ينتهي إلى عظم من الشجاج والجروح كما دون الموضحة كالباضعة أو أعظم منها كالجرائحي. وهذه هي اللفظة الصحيحة في الطبيب الجراح، الجراح ينسب إلى الجراحة فيقال جرائحي، بدل ما يقال طبيب جراح يقال طبيب جرائحي أو جرائحي، نسبة إلى الجراحة بكسر الجيم، جرائحي، مثل مصري وليبي وتونسي وسوداني، ياء النسب المشددة. وكثير من طلبة العلم ينسى يشدد ياء النسب فيقول الإمام البخاري وهو الإيه؟ البخاري، أو يقول ابن عدي ابن عدي، المديني ابن المديني، لا ابن المديني ابن المديني، ياء النسب تشدد. نعم. قال: ولا يقتص في غير ذلك، أي في غير جرح ينتهي إلى عظم من الشجاج والجروح كما دون الموضحة كالباضعة أو أعظم منها، أي الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة وأم الدماغ، لأنه ليس له حد ينتهي إليه ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف. قال: وله أن يقتص فيهن، أي في الهاشمة وما بعدها موضحة، لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، فإنه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه، لأن سكين الجاني وصلت العظم ثم تجاوزته، بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع. قال: ويجب له إذا اقتص موضحة والجناية فوقها ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة، لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش، كما لو تعذر في جميعها وفارق الشلاء بالصحيحة، فإن الزيادة ثم من حيث المعنى وليست متميزة بخلاف مسألتنا. يعني يريد المصنف رحمه الله أن يقول: لو إنسان، أنتم تعلمون الموضحة هي لا تتصل إلى الإيه؟ إلى العظم، الهاشمة تهشم العظم. طيب، نحن لا نستطيع أن نقتص بالهاشمة، يصعب، نحن نهشم العظم لن يأتي التهشيم بالضبط مساويا للجناية، فهو مخير بين أمرين: بين أن يأخذ دية الهاشمة كاملة، وبين أن يطلب القصاص موضحة ويأخذ الأرش. قال: طيب يضربوا لحد ما يظهر العظم يبقى موضح، وتهشيم العظم ده يأخذ ديته، الفرق بين الموضحة والهاشمة 5 من الإبل ويأخذ 5 من الإبل. نعم. قال: فيأخذ في الهاشمة 5 من الإبل، لأن التفاوت بينها وبين الموضحة، ويأخذ في المنقلة 10 من الإبل، لأنه ما بين الموضحة والمنقلة، وفي المأمومة وأم الدماغ 28 بعيرا وثلثا من بعير، 28 بعيرا وثلثا من بعير، لأن الواجب فيهما ثلث الدية، فإذا سقط منها دية موضحة 5 بقي ذلك. المنقلة هي التي تنقل العظم من مكانه ولا تهشمه، فإذا نقلت عظم الركبة من مكانه أو عظم الساعد من مكانه تسمى منقلة. قال: ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم، لأن حدة العظم لأن حده العظم، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته فلا يمكن اعتباره. فلو أوضح الشاج إنسانا في بعض رأسه، ومقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أي المسجوج أن يوضحه في جميع رأسه، لتحصل المماثلة بحسب الإمكان، ولأن الجميع رأس ولا أرش له، أي للمسجوج للزائد، لئلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية. وإن أوضح الجاني كل الرأس، ورأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه، فله قدر شجته من أي جانب شاء المختص، لأن الجميع محل الجناية، ولا يستوفي من جانبين جميعا، لأنه يأخذ موضحتين بموضحة، وذلك حيف. قال: وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني، فله أي المختص الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه، لأن الجميع رأس أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما عن قدر موضحته، لأن الحق في الزائد له وقد تركه ولا أرش للمقتص لذلك المتروك، لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه. قال: وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منها، أي من الجاني والمجني عليه، لم يعدل عن جانبها إلى غيره، لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له، لا فلم يجز له العدول إلى غيره. وإذا أراد الاستفاء من موضحة وشبهها من الجروح المنتهية إلى عظم، فإن كان على موضعها شعر أزاله بحلق أو غيره ليتمكن من الاستفاء. هو الآن يريد أن يقول لك كيفية القصاص في الموضح. هو ضربه في رأسه موضحة بعرض سنتي وطول 4 سنتي، أريد أن يقتص بالضبط من هذا. شوف الطريقة الهندسية التي يعطيها لك لكي يأتي بها بالضبط مماثلة بدون حيف أو ظلم. قال وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها من الجروح المنتهية إلى عظم، فإن كان على موضعها شعر أزاله بحلق أو غيره ليتمكن من الاستيفاء، ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ليعلم حتى يقتص من الجاني مثله، ثم يضعها أي الخشبة أو نحوها على رأس الشاج ويعلم طرفيه أي الموضوع على رأسه على رأس الجاني من خشبة أو نحوها بسواد أو غيره، ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويحزها إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا، لأن القصاص يعتمد المماثلة ولا يراعى العمق، لأن حده العظم، ولو روعي لتعذر الاستيفاء، لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته كما سبق. واضح صح؟ واضح، طريقة هندسية جميلة جدا، ويضبطها لك بحيث تطلع نفس، ولذلك هذه تحتاج إلى جرائحي، مش واحد يجيب منجل ويعمل بالمنجل، لا، لابد أن يكون جرائحي بطريقة دقيقة، يقطع منه بقدر ما قطع من المدني عليه. طيب ماشي، الطول والعرض ماشي، والعمق؟ لا، العمق لا، لأن واحد جلدته تخينة، لحم تخين، واحد لحم رفيع عظم على لحم أو لحم على عظم، فلو قلنا لا، أنت الذي ضربته كان شابا قويا وكان الجلد رأسه تخين، فعمق الجلدة 2 سنتي، لكن أنت عمق الجلدة اللي عندك سنتي واحد، فهل ناخد سنتي وندخل في العظم تاني سنتي، أو ناخد سنتي ونعطيه أرش؟ لا، المهم يصل إلى العظم كما وصلت إلى العظم فقط. نعم. أما بقى لو جماعة مسكوا واحد وكتفوه وعملوا له باضعة أو قطعوا له طرفا واشترك جماعة، كيف نقتص من الجماعة جميعا؟ هذا ما سيبينه الآن إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص حتى ولو في موضحة وتساوت أفعالهم، فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر، مثل أن يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين، أي تنفصل اليد، أو يشهدوا بما يوجب قطعه كسرقة فيقطع ثم يرجع عن الشهادة، أو يكره إنسانا على قطع طرف فيقطعه فيجب قطع المكرهين والمكره كما يقتلون بالنفس، أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه الصخرة، أو يمدوها أي اليد ونحوها فتبين بالمد. صلى على رسول الله عشان ما تلخبطش نفسك، كل ما تلاقي كلمة أي انصب ما بعدها، أي اليد، أي الكتابة، أي ليه؟ أي أقصد اليد، أي أعني اليد، تمام؟ كل اللي بعد أي منصوب، ليس لك علاقة بموقعها من الجملة. قال أو يمدوها أي اليد ونحوها فتبين بالمد ونحوه أي نحو ما ذكر كما لو ألقموها لسبع أو نحوه فعليهم كلهم القصاص لقول علي للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. أي القصة قصة علي رضي الله عنه أن شاهدين أتيا فشهدا أن فلانا سرق فقطع علي يده بشهادتهم، وبعدما قطعت اليد جاء وقال أخطأنا ليس هو الذي سرق، فقال لهم علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمتمكما الدية. هذا أثر صحيح رواه البخاري معلقا، هذا الأثر صحيح أخرجه عبد الرزاق والبخاري معلقا بهذا اللفظ عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي أنه سرق فقطعه، ثم رجع عن شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمتكما الدية أو دية يده. لكن هذا خطأ، هذا خطأ. طيب لو جاء وشهد وقال فلانا ليس هذا بل فلان هو الذي سرق، ما الذي يحدث؟ نقطع يد فلان بشهادته مرة أخرى؟ لا تقبل شهادتهما بعد، خلاص ليس أهلا للشهادة، فلا يقطع يد ذلك الرجل بشهادتهما. والذي قطعت يده ظلما يغرمان ديته على أنهما خطأ. لكن لو كان متعمدين قطعت أيديهما، ففي فرق بين الكذب عمدا وبين الشهادة خطأ، فهذا يعتبر قطع خطأ أو جناية حدثت وهما سبب فيها خطأ فيغرمان الدية أو يغرمان الدية. قال لقول علي للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمدا، ولأنه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس. وفي الانتصار لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك، وعنه لا قود لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف. وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف وعلى كل واحد دية الطرف والجرح، كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان ويحتمل أن يشتركوا في ديته، انتهى. قلت هذا الاحتمال هو قياس ما تقدم في النفس. قال وإن تفرقت أفعالهم أي القاطعين، فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره بأن قطع الباقي، أو ضرب كل واحد منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها ضربة حتى انفصلت، أو وضعوا منشارا على مفصل ثم مده كل واحد إليه مرة حتى بانت اليد أو نحوها، فلا قصاص لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها. قال وسراية الجناية مضمونة، يعني هم الآن واحد حز نص اليد، واحد حز ربع اليد، واحد حز ثلث اليد، وباقي شيء في اليد فواحد قطع. في هذه الحالة يقول لا قصاص، لأن اقتص من القصاص يكون لمن قطع اليد كلها حتى تقطع يده كله. فلان قطع ربع اليد، لا نستطيع أن نقطع ربع يده، والثاني ثلث الثلث، مقصودش ربع اليد يعني قطع ربعه ونماه، لا يعني جار العمق، إذا كان عمق اليد عمق الساعد مثلا 5 سنت، واحد نزل سنت والثاني نزل سنتين، الثالث نزل 3 وهكذا، فهذا هم يغرمون الدية. وإذا كان عمدا يرى الإمام مع الدية التعزير، يرى الإمام مع الدية التعزير، لكن لا يقتص من كل واحد منهما لأنه لم يقطع اليد بمفرده. الدية واحدة عليهم، الراجح أن كل واحد، قال لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعه، فكلهم يشتركون في دية اليد، ثم يرى الإمام التعزير لهم بمقدار الدية أو أقل أو أكثر أو سجن أو ضرب أو نحو ذلك. ثم تكلم عن سراية الجناية، عارفين السراية؟ سراية الجناية يعني إيه؟ أن تسري على باقي الأعضاء، فقطع إصبعه فسرت إلى الكف، تسري إلى باقي العضو، أو قطع الكف فسرت إلى الساعد فشل الساعد كله. في فرق بين سراية الجناية وسراية القصاص، فالعلماء يقولون سراية الجناية، اكتبوا هذه القاعدة، سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر. سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر. واضح؟ إذا اشتركوا في قتل إنسان يقتل به، لأنهم أزهقوا روح أزهقوا. طب بسرعة، باقي لنا صفحتين نأخذهم حتى ننتهي من هذا الكتاب. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة كهي أي كالجناية في القواد، والدية في النفس ودونها، لأن السراية أثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها، حتى لو اندمل الجرح فاقتص المجني عليه ثم انتقض الجرح فسرى كانت سرايته مضمونة، لأنه لا إعراض من المجني عليه لاعتماده على الظاهر، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل وجب القصاص، أو قطع إصبعا فتآكلت اليد وسقطت من الكوع أو المرفق وجب القصاص في ذلك، لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس. وفارق ما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر، لأن ذلك فعل وليس بسراية، ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص، وإن شل بفتح الشين وقيل بضمها شل أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية ففيه ديته دون القصاص، لعدم إمكان القصاص في الشلل، فيضمن بما يضمن به كما لو لم يكن معه قطع. قال: سراية القعد غير مضمونة، لما روى سعيد أن عمر وعلي بن أبي طالب قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، ولأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق، ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها، فلو قطع المجني عليه اليد قصاصا فمات الجاني فهدر لأنه مستحق له، لكن لو اقتص المجني عليه قهرا على الجاني مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه، كما لو حرق العضو المستحق له فسرى فمات، لزمه بقية الدية، يعني أنه يضمن دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه، فلو وجب له في يد كانت عليه نصف الدية، وإن كانت في جفن كان عليه 3/4، وهكذا. قال: ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيت عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ، رواه أحمد والدارقطني. ولأن الجرح لا يدرى أيؤدي إلى القتل أم لا، فوجب أن ينتظر ليعلم حكمه، فإن فعل أي اقتص للطرف قبل برئه سقط حقه من سرايته، فلو سرى الجرح بعد إلى نفسه فهدر للخبر، أو سرى القصاص إلى نفس الجاني فهدر وتقدم. وإن قطع جان يد رجل من الكوع ثم قطعها جان آخر من المرفق فمات أي المجني عليه بسرايتها أي القطعين، فللولي قتل القاطعين لأنهما قاتلان، لأن سراية الجناية مضمونة بالقواد كما سبق. نأخذ أسئلتكم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى أخت امرأته أو يجلس معها في مكان واحد مع أبيها أو أمها أو أخيها؟ بارك الله فيكم. نعم يجوز أن لا يجوز أن يجمع أن ينظر الرجل إلى أخت زوجته ولا إلى خالتها ولا إلى عمتها، لأنها محرم مؤقت، والمحرم المؤقت حكمه حكم الأجنبية تماما إلا في الجمع، يعني لا يجوز أن ينظر إليها ليغض بصر ولا أن يخلو بها إلى آخره. بارك الله فيكم. سائل يقول: قرأ إمام التحيات في الركعة الرابعة سهوا ثم تذكر وقرأ الفاتحة وتم صلاته ولم يسجد للسهو، وهل هناك فرق بين سهو الفعل وسهو القول؟ قرأ إمام التحيات في الركعة الرابعة سهوا ثم تذكر وقرأ الفاتحة وأتم صلاته ولم يسجد للسهو، وهل هناك فرق بين سهو الفعل وسهو القول؟ كأن السائل يريد أن يقول أنه قرأ التحيات مكان الفاتحة وهو قائل ثم تذكر فقرأ الفاتحة، هذا يستحب له سجود السهو ولا يجب لأنه لم يغير هيئة الصلاة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو منكم يا شيخنا أن تشرح لنا جزء الزكاة وجزاكم عنا كل خير. الزكاة مالها؟ الشيخ سامي بيشرح الزكاة صح؟ عشان تأخر يعني ولم يأتي اليوم؟ ماشي، لأنه عنده ظروف اليوم، لكن سوف يواصل معكم. الشيخ سامي بتفهموا منه كويس؟ كويس إن شاء الله. الشيخ سامي إن شاء الله يفهمكم حلو بإذن الله. الشيخ أيمن بتفهم منه كويس ولا عشان جالس؟ الشيخ أيمن ده شيخنا وأستاذ. بارك الله فيكم. هل يؤخذ بتصحيح وتضعيف كل محقق على أي كتاب؟ الأخذ تصحيح وتضعيف المحققين وهم كثر يختلف، إذا كنت مجتهدا في علم مصطلح الحديث فلا ينبغي أن تقلد أحد، وإنما ينبغي أن تبحث الإسناد بنفسك إن استطعت، وأما إن كنت مقلدا فقلد الأوثق والأعلى، قلد الأوثق والأعلى، تحاول أن تأتي بكتاب محقق من قبل محقق معتمد، يعني محقق يشهد الناس له بالبراعة في هذا العلم حتى تأخذ حكمه على الحديث بيقين. وإن شككت في تحقيق الحديث فالحمد لله الآن هناك وسائل كثيرة تستطيع أن تتأكد من صحة قوله. فمثلا نهاية الكتب تأتي بالكتب السريعة التي تعطيك الحكم على الحديث، محقق مثلا ضعف حديث، تأتي بهذا الحديث وتبحث عنه في صحيح الجامع وضعيف الجامع للألباني، هل هو فقه للألباني على التصحيح أو التضعيف، أو في السنن الأربعة للألباني، الشيخ الألباني حقق السنن الأربعة كلها، قسم الضعيف والصحيح كل على حدة. وإذا كنت تستعمل الإنترنت يمكن أن تدخل على موقع الضرر السمية وتكتب نص كلمتين أو ثلاثة من الحديث، يأتيك بأحكام العلماء على الحديث من قبل من عند ابن المديني والبخاري ومن بعده حتى الألباني. موقع الضرر السمية موقع كويس جيد يفيد في هذا، هو سريع. أو إذا كان الحديث في مسند الإمام أحمد تنظر إلى تحقيق مثلا شعيب الأرنوت على المسند، ماذا قال؟ مسند الإمام أحمد مستوعب أحاديث كثيرة، حوالي 28 ألف حديث. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل يجوز لمن يمر عليه السؤال أن يفتحه قبل إمراره لمن أمامه؟ نعم، الأصل أن هذه الأسئلة أسئلة عامة، يجوز أن يفتحه ويقرأ إلا إذا كتب صاحبه عليه لا يفتحه إلا وحيد، يبقى خلاص علم أن هذا فيه سرج معين عاوز يقوله الوحيد، يمكن مش سؤال، ورقة يريد أن يوصلها للشيخ خلاص. أما الأسئلة مكتوبة ومعطاة عادة ليس فيها سرية. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول كيف يكبر المأموم أربع تكبيرات في الإحرام والركوع والرفع والتشهد الثاني وإن سبقه الإمام بركعة أو ركعتين؟ رفع، يقصد رفع اليدين. رفع اليدين، رفع اليدين في الصلوات، إذا كان مسبوقا يعني أنت كمسبوق وصلت والإمام في أي ركن وهو راكع؟ يعني أولا إذا جئت إلى الصلاة بارك الله فيك ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام خلاص، وإذا ركعت ترفع يديك، إذا قلت سمع الله محمد ترفع يديك، إذا قمت بعد تشهد سواء كانت الركعة الثانية لك أو الأولى ارفع يديك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل هناك امتحان سيعد لكتاب الجنايات، وآخر يقول نريد امتحان لكتاب الجنايات. لو وضعنا امتحان لكتاب الجنايات فسوف يكون الامتحان كالآتي: أولا تأخير وقته إلى بعد أن ينتهي الطلاب من الدراسة من الاختبار، اختبار نصف العام. ثانيا أعد أسئلة الامتحان وأعطيها لكم أولا. ثالثا أعطيكم وقتا للمذاكرة كأسبوعين أو ثلاثة، تمام. رابعا ناقد الاختبار. خامسا صحح الاختبار. سادسا ناقد لجنة رأفة للراسبين. نعم. أيوة طبعا سيكون في اختبار لكن بهذه الطريقة التي ذكرتها لك. أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم القصاص بالرصاص؟ الله المستعان. بعض العلماء فرق في القصاص بين أن يقتص بنفس الآلة وبين أن يزهق روحه بأي شيء ليس فيه تعذيب للمقتص منه، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فينظر إذا كان الرصاص أسهل في القتل من السيف كان القصاص به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من يمارس الحكم بين الناس ويكون من ضمن الخصومات من ضمن الخصومات سباب وشتائم ويطالب بتقديرها شرعا، هل يختلف نظر القاضي لتلك السباب والشتائم بحسب العرف واعتبار قيمة الكلمة في نوع البيئة؟ نعم تختلف من بيئة إلى بيئة ومن إنسان إلى إنسان. شاب طول اليوم يلعب مع الشباب وهو يسبهم وهم يسبونه مزاح، ثم جاء فقال: فلان سبني. هذا يختلف بالرجل مؤدب محترم كريم معروف بالأخلاق ورجل سبه في الشارع. السبة الأولى تختلف عن السبة الثانية. وفي مثل هذه الجلسات يا إخواني نقول: لا تتحملها وحدك، حاول أن يكون معك 2-3، كل يقول رأيه، يقول هذه السبة تساوي 1000 جنيه، ثاني يقول يساوي 2000، واحد يقول 10,000، واحد يقول يساوي 1000، وتأخذ المتوسط حتى لا تتحملها وحدك أمام الله تبارك وتعالى. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.